الأحسن إذا في الجواب والطباع بالحنية لدرجة ما تسمع الشرع ذكر شعبا ذكر شعبا شعبا أو شعبا خلاص يد هذا يد هل هذا كرف اليد هذا لا يجوز التشباب للنساء وليس للرجال إلا في حالة الشيء يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن العيد والنصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم على كل حال هذا القصد به التعبد فهو بيع وإن لم يقصد به التعبد فهو عادة إن كان لا يقدر نعم لا يقدر ما الجواب إذا رجل أنتم من الله بدأ يعمل أعمال خيرة وأرده يخالفها بسير الله من حملها مثلا يحب أن يسافر للعمل بالدعوة لا يجمع في الدعوة ولا يجمع يسافر للدعوة أو أعمال خير للناس وأرده ينقص هذا الشيء ويحارب هذا الشيء ويمنعه فهو يعمل بالخطا بدون أسباب رائد حتى لا تفصل هناك مشاكل أو تفصل بين الأمراض ما عمل الولد من خير دون إخبار أبيه أو إعلامه بذلك فهو جائز أما أن يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع يذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد قد كالصلاة بقوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الركعتين لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعال إلى الدار فلا يجوز أن يخالفه وعليه أن يأتي إلى الدار فورا ونحن في الأمر هذا العمل الخير الذي أنت تفيه إليه إذا كان يعني خلصة وخلصة عن أبيه هذا جائز لأنه عمل خير لكن لا يجوز ان يفعل ذلك رغم ان تؤمنه وان في ذلك ازعاج له ومخالفه له هذا لا يجوز لو كان استاذنا يعني امراه تريد عمل الخير والمساعده للفقراء او الدعوه في ذلك هل يجوز لها بدون اخبار اهلها؟ امراه تقصد متزوجه متزوجة أو غير متزوجة طبعاً يعني نجمع بين الاثنين هذا سؤال لا يا أخي فاهم كل سؤال لغيره متزوجة أو غير متزوجة سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها إلا بإذن زوجها أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا فإن كان لا أب فقد سبق الجواب إن كان ليس لها أب فيجوز لها بالدعوة أستاذنا بالدعوة كيف الدعوة؟ يعني تدعي أنت تذهب إلى النساء لبيوتهم دعوتهم تجتمع فيهم حتى تدعي مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية